ولا قلنا حد اننا دمنا حبينا قد ما حبينا ولا لينا دارينا وخبينا وكرمنا حتى على قلوبنا دمك دمك يا حبيبي احجر حبيبي Thank you. ليلي غير طعم يقولوا لي ليلي على الجنة مستني وخبينا وكدبنا حتى على قلوبنا دم دم يا حبايبنا دمنا يا حبايبنا حبايبنا Thank you. كفايه.